الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس السابع، هذا هو الدرس السابع من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب للدروس النحوية، ونحن في المستوى الثاني من هذا الكتاب. قلنا الكتاب ينقسم إلى أربعة أقسام، انتهينا من المستوى الأول وما زلنا نعمل في المستوى الثاني، وهذا هو الدرس السابع من المستوى الثاني بعنوان بيان المعرب من الأفعال. المعرب من الأفعال هو مين؟ فعل واحد فقط. إيه هو جماعة؟ المضارع. المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع إذا لم يتصل به التوكيد ولا نون النسوة. يبقى إحنا لما نيجي نتكلم نقول المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع. إحنا عندنا الكلمات مين؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. قلنا الحرف ده مبني على ضوء على الدوام، خلاص اركنه على جنب، ملناش علاقة به، تمام. تعاملنا كله مع الفعل والاسم، شلنا كلمة بقى كلمة. طيب تعال الفعل، الفعل ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة فقط، وثلاثة منها اثنين مبنيين اللي هم ايه؟ الماضي والأمر. يبقى ايه بقى؟ المضارع. المضارع له حالتين: حالة يبنى فيها وباقي حالاته يعرب فيها. الحالات التي يبنى فيها هي إذا لحقت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون النسوة، ده بيبنى الفعل المضارع. لأضربن زيدا، تمام، مثلا أكلنا الفاكهة، مين؟ النساء. النساء وأكلنا الفاكهة، هذه نون النسوة، فإذا يكون مبنيا. طيب متى يعرب؟ يعرب في حاء إذا لم يتلتحق بها عن مجد يأكلنا. أكلنا في الماضي، أحسن، يأكلنا. متى يعرب في المضارع شيخ مجدي؟ أو ينون إذا خلى بالنسوة أو نون التوكيد. يعرب. طيب تعال نشوف هيعرب ازاي. انواع اعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر. يبقى الجر مش موجود عندنا في الافعال خالص، وما موجود فين؟ في الاسماء. يبقى الفعل المضارع يشترك مع الاسم في حاجتين: في الرفع والنصب. النصب ده اي واحد يشترك فيه الا من رحم الله. ويبقى ويجزم. الجر خاص بالاسماء، جاء الفعل المضارع قال لا اسم يا حبيبي، هو انت تشترك معايا في الرفع والنصب وتاخد حاجه لوحدك؟ لا، لازم انا، احنا مع بعض على الحلوه والمره، ليك حاجه لوحدك، انا لازم يبقى لي ايه؟ حاجه لوحدي. فاصبح الاسم مختص بالجر والفعل المضارع مختص بايه؟ بالجزم. يقول المصنف رحمه الله، تمام، والمعرب من الأفعال هو المضارع فقط إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. أنواع إعرابه ثلاثة: رفع ونصب وجزم. أنواع إعرابه أم صالح ثلاثة: رفع ونصب وجزم، ولكل منهما أمع مواضع معينة، لو وقع في غيرها يعد خطأ. يعني ايه المواضع بتاعت؟ يعني الاعراب، يعني الفعل والاسم عشان تعرفوا الموضوع، النحو ده سهل يعني مش صعب يا شيخ مجدي. الكلمة اللي هي الفعل المضارع يأكل يشرب ينام، هذه الكلمة لو وضعت في هذا الموضع فسوف تكون مرفوعة، لو وضعت في هذا الموضع الاخر سوف تكون منصوبة، لو وضعت في هذا الموضع الاخر سوف تكون ايه؟ مجزومة. لو وضعت في الموضع الثاني سوف تكون مبنية إذا لحقت بها نون النسوة. فطالما هو موجودة في موضع الرفع يبقى لازم تبقى إيه؟ مرفوعة، ما ينفعش تبقى غير مرفوعة. ها تمام. الفاعل، الفاعل ده لازم يبقى إيه؟ مرفوع. فنأتي بس على سبيل المثال الفعل المضارع، يضرب، يشرب، يأكل، ينام، يلعب، يسهو، يتثاعب. هذا الفعل إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، ما فيش حاجة جت أمامه ولا حاجة لحقت به مثل نون التسوية، نون النسوة أو نون التوكيد، يبقى الفعل ده إيه؟ إذا كان موجود في الموضع ده، في ساكن في الشقة دي، ساكن في الفيلا دي، يبقى هو إيه؟ مرفوع. مرفوع إذا لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم ولم تلحقه نون النسوة ولا نون التوكيد، طالما ساكن في الغرفة دي أو ساكن في الفندق ده أو ساكن في السكن ده، يبقى هذا الفعل المضارع إيه؟ مرفوع. طيب إذا سبقته أداة نصب، يبقى سكن في الشقة اللي حيبقى فيها هو إيه؟ منصوب. طيب إذا سبقته أداة جزم أصبح مجزوما. خلاص. طيب الأصل هو بدأ إيه؟ بنصب الفعل قبل الرفع، على غير عادة الكتب أو الإعراب يبدأ دائما بإيه؟ بإعراب، بنصب، برفع، بالرفع دون إيه؟ النصب. يقول الأصل في نصب الفعل أن يكون بالفتح، لأن إحنا قلنا عندنا الإعراب رفع وفاء ورفع ونصب وجر وجزم، كل واحدة من أنواع الإعراب دي لها علامة أصلية ولها علامة إيه؟ إذا غابت العلامة الأصلية ينوب عنها العلامة إيه؟ الفرعية. فالأصل في علامة النصب هي إيه عم الشيخ مجدي؟ الفتح. لكن في حاجات بتنوب عنها، زي مثلا إيه؟ الألف في الأسماء الخمسة، زي الياء تمام في المثنى والجمع، جمع المذكر السالم، زي حذف النون في الفعل ايه؟ في الفعل، لا في الفعل المضارع، حذف النون اللي هو الافعال الخمسه، ياكلان، تاكلان، يشربان، تشربون، تاكلين. تمام. خلاص. وينوب عنها، عن الفعل المضارع هنا بقى، حذف النون في الامثله الخمسه. اذا الفعل المضارع واحده من الاثنين، يا منصوب بالفتحه، إن كانت خالتك الفتحة مش موجودة يبقى لا حذف النون، إذا كان بسم الله من الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة أنا قلنا الأمثلة أو بعض النحاة يسميها الأمثلة الخمسة وبعض النحاة يسميها إيه؟ الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة أي فعل مثلا يأكل، عايزك تثني خليه مثنى يبقى إيه؟ يأكل. طب عايزه للإناث تأكلان. طب عايزه للجمع يأكلون، تأكلون. ها أه؟ لا يأكلان، تأكلان. ماشي. ها انت عايز تسوي معانا حتى في الموضوع ده يا شيخ؟ فيه يا شيخ انت من المنادين بمساواة المرأة ولا ايه؟ ها يأكلون، تأكلون. تمام. ده الجمع المذكر السالم، اقول ايه؟ ياكلون التفاح، انتم تاكلون التفاح، لما هنا بخاطبه بقول له تاكلون، لما يكون ايه غابه وامامه يقول الشباب ياكلون، لما يكون على سبيل السؤال بيقول انتم تاكلون التفاح. تمام. طيب يفضل كلمه الرابعه، يبقى دي اربع كلمات، تفضل تبقى الخمسه لما بكلم واحده، ولا تاكلين أو تشربين، تلعبين، تنامين، ها؟ تمام؟ تطلقين؟ وينوب عنه حذف النون في الأمثلة الخمسة، وهي كل مضارع اتصلت به، إيه؟ ألف الاثنين، يأكلان، تأكلان، يفعلان، وتفعلن، أو واو الجماعة، زي إيه؟ يفعلون، وتفعلون، أو ياء المخاطبة، تأكلين؟ أنت تأكلين؟ تشربين؟ تلعبين؟ تنامين؟ تمام. وهو ينصب، إذا كده ينصب كده لله، لا لازم في حاجة بتساعده على النصب، لازم يبقى في عوامل. وهو ينصب إذا سبقه أحد الأحرف الآتية وهي أن ولن وإذا وكي. يبقى هنا جاء بكم كلمة؟ أربع كلمات، أربع أدوات، لأنه حيتوسع في المستوى تلين. لكن هم أصلا أدوات النصب عشرة، أن ولن وإذا عشرة، أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، دي أدوات النصب. تمام؟ عشان كده واحد بيقول لي مدرس لغة عربية، لماذا يقصر النصب عندكم في اللغة العربية؟ قال لأن أدوات النصب عندنا أكثر من غيره. دوسة تلاقي مثلا الأفعال سبب الجر كم نوع يا شيخ محمد؟ الجر كم نوع؟ الجر، الجر كم نوع من أنواع الجر؟ أنواع الجر اثنين، اثنين، الجر بحرف الجر أو بالإضافة، نعيد يا بالجر يا بالإضافة. طيب والرافع؟ قال لك 12 نوع. تمام؟ من أسماء، من من من الأسماء أو من الأفعال. طيب والنصب؟ قال لك لا ده 17 نوع. فكان النصب أكثر من غيره في اللغة العربية. وهو ينصب إذا سبقه أحد الحروف الآتية وهي إيه؟ أن ولن وإذا وكي. وبقية الأحرف حيذكرها فين؟ في المستوى الثاني والمستوى إيه؟ الثالث. قوله تعالى يريد الله أن يخفف، فا فا فا فا يخفف، ده فعل مضارع، يخفف فعل مضارع. فليه انت قلت يخففه؟ لان قبل اداه نصب اللي هي ان. تمام؟ بقول ايه يخفف فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه الفتح. هكذا اقول في الاعراب يا شيخ مجدي، فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه ايه؟ ان، يعني دي سبب نصبه اللي هي الان. تمام؟ وقال تعالى لن يغ... لا ده مش مش مش آية قرآنية. لا لا مش آية قرآنية. لن يغلب عسر يسرين، عمر ما عسر يخسر يسرين. هذا حديث مرفوع موصول ومرسل وموقوف، هذا حديث ضعيف. الشاهد ليه لن يغلب عسر يسرين؟ لأن الله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرى، إنما العسر هذه يسرين، هيغلبهم عسر؟ مش ممكن. تمام؟ إن شاء الله تعالى. إذن تبلغ المجد، أو أنت تقول لأهل لأحد الناس يعني إني أذاكر مذاكرة جادة، رد عليه قال لك إيه؟ إذن تبلغ المجد. إذن تبلغ المجد، تبلغ هنا إيه؟ إذن فعل مضارع منصوب بإذا وعلامة نصبه الفتحة. والمجد طب ما مفعول به منصوب بالفتحة، أمال فين الفاعل؟ محمود صالح فين الفاعل؟ إذا تبلغ المجد فين الفاعل؟ يبقى إذا الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت، لأن الكلام معك أنت مواجهة. جئت كي أتعلم، ولا جئت تتمشى؟ كي أتعلم. فهنا جئت فعل وفاعل، جاء فعل ماضي والتاء الفاعل، كي أدوات نصب. تمام؟ أتعلم، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي البدل. طيب فين الفاعل هنا؟ أنا، ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنا. عارف موضوع النحو عبارة عن إيه؟ أمر بسيط جدا، هو إيه؟ الفهم، فهم سياق الكلام، بس افهم سياق الكلام. المشكلة في الفهم. كان من ضمن الطرائف الظريفة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كان لما يتكلم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله برعاة الفلاحين يعني كأنه بيغرف من ترعة، يرتجل ولا يتوقف، والكلام ولا يكرر الكلام. كثير من أهل عند هذه الصفة. فذهب لمحاضرة عندنا في صعيد مصر، فرجل صعيدي يعني إيه اتكيف من كلام الشيخ الغزالي. هاي الغزالي اتكيف. لكن في الرحلة دي الشيخ الغزالي معه بعض الفلاحين، الأساتذة الجامعة من الفلاحين يعني. فالتاني اتكيف من الكلام وشغال يخرج مطرعة ويتكلم وما بياخدش نفسه. فالرجل الصعيدي ده اتكيف، قال له يا مولانا، قال له نعم، قال له انت جاموس كبير قوي. تمام. فالشيخ الغزالي كان عنده طبعا ايه، رجل ما شاء الله ذكي جدا، وكان عنده سرعة بديهة وفاهم. فعشان زملاته الفلاحين ما يقولوش ان هو الشيخ اتشتم وما ردش او يفهموا الإجابة غطا، هو الرجل بيقول ايه انت قاموس كبير قوي. فبيقولها بلغة الصعايدة انت قاموس، قاموس بيقول القاف قا قا قا قا قاموس كبير قوي، زي ما بنقول احنا قال قال انت قاموس، قاموس كبير قوي. فالشيخ الغزالي قال له بس فين العجول اللي تفهم. ذكرنا بهذه الطرفة قول الشيخ عادل ايه بس اللي يفهم. صحيح، هي المشكلة فين؟ في العجول اللي تفهم. لان احنا الان اصبحنا نربي عجولا في بيوتنا ولا نربي عقولا، وشتان بين العجول والعقول. كان رجل من الشعر اللي كان منتشر على الفيسبوك والواتساب، قال في الزمن الماضي كانت السبورة حيط والطالب ذكي، والآن السبورة ذكية والطالب حيط. يعني شايف التكنولوجيا دي عملت عند الأولاد ايه، بلادة في العقول، ضمور. يعني هم عايزين، يعلموا الأولاد بالتاب وتكنولوجيا ونت، وحيكلف الدولة مبلغ كبير. طيب يا أخوانا اللي هخلينا نشتغل بالتاب ونت مفتوح، هم مش عايزين يعلموهم بالتاب، مش عايزين يعلموهم التكنولوجيا. هم لما عايزين ايه، عايزين يدمروا عقولهم. أول حاجة يدخلوا على المواقع الإباحية فيفسدوا ويفسدوا. تمام. الأمر الثاني، طيب انت لو انت عايز تطور التعليم، انت عندك الفصل فيه 138 واحد ابن مدارس، طور منهجية التعليم. لكن تعال انا عايز اسألك سؤال بمناسبة فين العقول اللي تفهم. انا عايز اسألك سؤال الان، احنا بالنسبة لنا احنا كطلبة علم، موضوع الحفظ والحافظة اصبح خلايا الحفظ في المخ بدأ يحدث لها ضمورا يا شيخ عادل. ليه؟ ايام ما كانت مثلا في قريتنا، في القرية تليفونات ارضي، كلها مركبة تليفونات ارضي، الواحد كان حافظ تليفونات القرية كلها، تليفون تليفون عادل ومحمد ومحمود واحمد ومجدي وصالح، كلها حافظها تمام في مخه. الان بعد ظهور التليفونات المحمولة والبلاء المحمول هذا، البلاء المحمول هذا، ايه اللي حصل النهاردة؟ لو سألت اي واحد، لو سألت الشيخ عادل قلت له رقم تليفون مراتك كان، يقول لك والله ما انا حافظه. وبعض الناس والله ما حافظه تليفوناتها، انا والله ما حافظ تليفون ولدي، ارقام ولدي ما حافظها والله، وتليفون مراتي ما انا حافظه. تمام. ليه؟ اعتمدنا تمام على أدوان. لذلك نصيحة الدكتور المقدم حفظه الله في هذه المسألة، يقول لك ايه، دائما خليك في تعليم أكاديمي عشان ما تضيعش عقلك. يعني ايه تعليم أكاديمي؟ حاجة أكاديمية فيها امتحانات كل آخر السنة، آخر السنة معهد قراءات، معهد فرقان، خليك في تعليم أكاديمي. دائما ينصح بها شيخنا الشيخ المقدم حفظه الله. تمام. فاسمع، يقول الأول وقد تنصب تنصب أن وهي محذوفة، يعني هي مش موجودة وتنصب، ويجب ذلك في خمسة مواضع بعد لام الجحود، وهي المسبوقة بكون منفي نحو إيه؟ ما كان صالح ليسرق ولم يكن ليكذب. يا سلام يا عم صالح، انت بريء، رأت الذئب من دم ابن يعقوب. ما كان صالح كان فعل ماضي فناسخ، ترفع المبتدا تصرف الخبر، صالح اسم كان مرفوع بالضمة، ليسرق اللام لام الجحود يعني انكار، انا اجحد هذا الفعل عن صالح، انكره، لا يمكن صالح يعمل كده ولا ممكن. ولم يكن ليكذب، لم هنا أداة جزم، يكن فعل مضارع مجزوم بلم، لسه ما خدناهوش طبعا، وعلامة جزم السكون. الف اسم يكن بقى ايه؟ اسم يكن ايه؟ هو اسم يكن ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. ليكذب هنا الجملة من الفعل والفاعل، طب اللام لام الجحود، يكذب فعل مضارع منصوب ب ايه؟ بلا لام الجحود، بعضهم بيقول بلام الجحود وبعضهم يقول ايه بأن المضمرة يعني المختفية، بعضهم بيقول لك ايه زي كده، بعضهم ذكرها من النحاة، من النحاة ما ما ما ما ما ما منصوب بلام الجحود، وبعضهم يقول لا ده منصوب بايه، هو هي اصلا انه ولم يكن اي يكذب ان يكذب، هي اصلا ولم يكن ايه ان يكذب، فانا على دنا ده بنكر بقوه ليكذب، مش ممكن جحود يعني ايه، انا بقول لك انت جاحد النعمه، انت جاحد فضل عليك، يعني جاحده ممكن انكار يعني ليس بعده انكار، فلما بقول ليكذب انا بنكر الكذب عن صالح، انكار ليس بعده انكار، غير ما اقول ايه ما كان صالح ان يكذب، فبلام الجعود ليكذب ابلغ من قوله ايه ان يكذب، ما كان الله ليعذبهم وانت فيه، ما كان الله ليعذبهم وما كان الله وهم يستغفرون، معذبهم ومستغفرون، تمام. فلام الجحود ده أن المضمرة، يبقى هو مسك أن وقال لك أن بتنصب بنفسها وبتنصب لما تكون إيه مضمرة يعني إيه مختفية. طيب النوع الثاني، الثاني بعد أو، هنا جيب أو من أداة النصب، أو بعد أو التي بمعنى إلى، بس مش أي أو، أو بمعنى إيه إلى أو إلا، نحو إيه أجتهد أو تصل إلى المقصود، ويحبس المتهم أو تظهر ما رأته هنا إيه يصل إلى أن تظهر براءته، أو إلا أن تظهر براءته، أصلها إلا أو إلى، وهنا الأولى إيه أجتهد أو تصل المقصود، ويقول معناها إيه هنا اجتهد، بقول اجتهد أو تصل، بقول اجتهد إلى أن تصل إلى إيه، فهنا أو بمعنى إيه إلى، أو بمعنى إلا، اجتهد إلا هنا هنا معنى إلى، اجتهد إلى أن تصل إيه إلى المقصود، ويحبس المتهم أو إلا أن تظهر براءته، تمام؟ ده معنى إيه؟ أو إذا جاءت بمعنى إيه؟ إلا أو إلا، يبقى ده النوع الثاني، يبقى ده نقول إيه؟ اجتهد ده إيه يا شيخ محمد هنا؟ اجتهد إيه يا شيخ محمود؟ اجتهد فعل أمر، طب وين الفاعل؟ هو ضمير ضمير مستتر تقديره أنت، أو لا محل لها من الإعراب. فتصل، فأنت مخير بين أن تقول تصل منصوبة بأو وعلامة نصب الفداء، أو تقول منصوبة بأن المضمرة أو المحذوفة. لك هذه، لو أجبت هذه إجابة إجابة صحيحة، ولو أجبت هذه إجابة إيه أسأل، لما تقرأ أو على المنبر أو تخطب يبقى أنت عارف أو هنا إذا جاءت بمعنى إلى أو أو إلا بعدها فعل مضارع، الفعل المضارع بعدها لازم يبقى إيه، يبقى يعمل صالح منصوب، ما يبقاش مفعول. إذا وقع في هذا الموقع أو سكن في هذا السكن أو جلس في هذه الغرفة، وهي أن يأتي الفعل المضارع بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، فإنه يكون إيه منصوبا بأن المضمرة أو منصوبا بأو، كده جائز وكده جائز. طيب النوع الثالث بعد حتى، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا تنفقوا دي فعل مضارع منصوب بايه يا جماعه، حذف النون، هي اصلا ايه تنفقون، تمام. فليك ان تقول فعل مضارع منصوب بحتى، وليك ان تقول فعل مضارع منصوب بان المضمره، تمام. النوع الرابع بعد فاء السببيه، وهذه الأربعة بعض الكتب هنا زي الكتاب اللي الآخر الذي بين يدي الحوار ذاكر أني حتى ولام الجحود وأو من إيه من حروف النصب. الرابع بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب، نحو إيه لم يزرع فيحصد، ازرع فتحصد، يعني الأصل لم يزرع هي فيحصد، هي المفروض ايه لم يزرع هو ان يحصد، عشان كده ما حصدش ان يحصد، فاحنا قلنا فيحصد، يعني دي سببية، يعني هو ما زرعش عشان يحصد، هو زرع عشان يحصد. ازرع فتصر، ازرع برضو بقى السبب. طب ازرع ليه لا عشان تحصد من اجل الحصد. طيب لما اقول لك لا ما حصدش ليه، هتقول ايه يا شيخ عادل؟ شوف ده بخبرتك الزراعيه، اقول لك ما حصدش ليه، ليه ما حصدش؟ لانه ما زرعش اصلا. ما زي ما بنقول من زرع حصد، ومن جد وجد، ومن ذاكر نجح، ومن تزوج طلق. تمام. يبقى ايه ازرع فتحصد. الخامس بعد واو المعية، ايه واو المعية بقى؟ نحو قول لم يأمر بالصدق ويكذب، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. واو المعية مع يعني مش معقول، يعني مش معقول انت يعني تأمر الناس بالصدق وانت ايه كذاب وتكذب. واو المعية مش هيبقوا مع بعض الكذب والصدق ده مش هيبقى ايه؟ لا تنهى عن خلق وتأتي فاش، تقول للناس لا تسرق وانت بتسرق، لا ترتشي وانت بترتشي، لا تكذب وانت بتكذب، لا تأكل مال الناس بالباطل وانت بتأكل مال الناس بالباطل، فاش لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت شنيعه، عار عليك إن فعلت هذا الأمر شنيع. ويجوز حذف أن وإثباتها بعد لام التعليل، نحو إيه حضرت لأسمع أو لأن أسمع، يعني يجوز أذكرها ويجوز إيه أحذفها. شوفوا الأمثلة بقى، يقول يا ربنا سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم. اعرب الشيخ محمد، اعرب الشيخ محمود أن حرفنا ليس له محل من الإعراب على طول كده، تصوموا تنصب الفعل المضارع، تصوموا فعل مضارع منصوب بحذف بأن وعلامة حذفه وعلامة نصبه حذف النون وأن تصوموا خير لكم. شيخ صالح لن تبلغ المجد منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة المجدة حتى تلعق. المجدة مفعول به تلعق حتى حرف ليس له معنى مضارع تلعق منصوب بحتى أو منصوب به بأن المضمرة حتى تلعق أي أنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصب الفتحة والفعل ده مستتر تقديره أنت الصبر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شيخ مجدي لكي لا تأسوا على ما فاتكم كي من الإعراب وعلامة نصبه حذف النون فبقول لي كي لا تأسوا فهو منصوب بكي وعلامة أو بتقول الإجابة الأخرى منصوب به بأن المضمرة هي كي أن تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طيب شيخ محمد إذا أكرمك أكرمك دي إجابة عندما قلت سوف سأزورك أشاكك في الحتة دي بس ماشي أحسن على والكاف ضمير متصل مضاف إليه في جواب سأزورك تمام. ما شيخ عادل ما كنت لأخلف الوعد ماشي لا دماء مصدرية فعل وفاعل لأخلف اللام لا محل لام الإعراب أخلف فعل مضارع لأخلف هي فعل مضارع منصوب نصب ايه بقى لا منصوب بلام الجحود أو أقول منصوب بأن المضمرة وعلامة نصب ايه الفتحة. طيب محمود ولم أكن لأنقض فلام الجحود أنقض فعل مضارع منصوب بأن المضمرة العهد مفعول به. طيب لا أستسهلن الصعبة لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى أين الفعل المضارع منصوب أنا هستسهل الصعب الصعب يعني بالنسبة لي هجعله سهل إلى أن أدرك المجد لا أستسهلن الصعب يعني الصعب ده نحو النحو ده صعب أنا هستسهله لحتى أبلغ المجد في النحو بأن وعلم تصبي الفتحة. طيب الشيخ محمد لأكافئه أو يسافر أو فعل مضارع منصوب بأن المضمرة على النصب الفتح على آخره. شيخ عادل لم يجد فيسود هنا يجد لام أداة جزم ويجد دي طبعا مجزومة بحذف النون. طب فيسود فيسود أحسن يسود فعل مضارع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه بقى إيه حذف النون أحسن. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن سيبك انا عايز وتشرب فعل مضارع منصوب بان المحذوفه وعلامه النصب ايه الفتحه او تقول ما ما ما ما ما بما يعني ازاي يعني انت تاكل السمك وتشرب معاه لبن، لان السمك واللبن لا يتفقان، هجيبوا لك حسيه، هجيبوا لك برص. يقول له لا تاكل السمك، لا تاكل السمك وتشرب ايه؟ اللبن. تمام. طيب، لم يامروا بالخير وينسوا انفسهم. لم يامروا بالخير وينسوا انفسهم. لم، سيبك من لم، ينسوا فعل مضارع. وينسوا فعل مضارع ايه؟ منصوب بأن المضمرة او بواو المعية، وعلام النصب حذف النون. جد، جد لا جد لتجد، ما هي مضمومة هنا، او جد لتجد او لأن تجد. ها، والثانية تمام. طيب، تمرين شيخ عادل، عين المنصوب بالفتحة والمنصوب بحذف النون من الأمثلة الآتية. المثال الأول، من ده بيقول لك من الأمثلة المتقدمة، احنا ذكرنا الكلام ده كله، بين ما نصب بأن محذوفة بيناه ده كله. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وإن شاء الله معنا في الدرس القادم بإذن الله جزم الفعل المضارع بإذن الله تعالى. ولا تقول أن الشيء فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.